صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، المسألة الأخيرة التي وقفنا عليها هي قول صاحب الكتاب: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. وهذه بناء على القاعدة الكبرى الفقهية: اليقين لا يزول بالشك. فلو توضأ الإنسان وبعد وضوءه هو متأكد أنه طاهر، لكنه شك هل انتقض وضوئي أو لا، فإننا نقول له: الأصل أنك على وضوئك، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. أنت تيقنت أنك توضأت، صح؟ لا لا نعم. ثم شكيت، يعني مر على توضأت الظهر ثم أردت تصلي العصر فشك، قال: يا أخي أنا رحت مشاوير وذهبت وجيت، أنا ماني متذكر، هل احتمال أن وضوء انتقض واحتمال أن وضوء ما انتقض؟ فنقول: أيهما أقوى، الشك أم اليقين؟ اليقين هو نسبة تأكد، أنك أنت 100% متأكد أن وضوءك ما انتقض. الشك هو الاحتمال، والله يا أخي 50% أنا شك، 50% أقول أنه انتقض، و 50% أقول ما انتقض. فنقول له إيش؟ اليقين لا يزول بالشك. أو بالعكس، وصلى العصر ثم ذهب وقضى حاجته، في صلاة المغرب نسي، قال: والله أنا متأكد أني قضيت حاجتي لكني الآن شاك، هل توضأت أو ما توضأت؟ نقول له: ماذا؟ توضأ. توضأ. ليش توضأ؟ لأنه من تيقن أمرا وشك في الآخر لا ينتقل للمشكوك. يا سلام، يا يزول اليقين الذي يقين. فأنت تيقنت الوضوء فستبقى على وضوءك، شككت ستبقى على وضوءك حتى تأتي ببينة وبرهان. مثلا أحد يذكر يقول: لا نعم أنت يا فلان، ترى بعد ما انتقض وضوءك قمت وتوضأت أمامي. طيب، لماذا هذه القاعدة؟ هذه القاعدة مهمة جدا حتى تغلق على الناس باب الوسواس. الشريعة تحرص كل الحرص أن تغلق هذا الباب إغلاقا محكما، لأنه متى تسرب الإنسان شيء من الوسواس فسدت حياته، عياذا بالله وعافانا الله. تجده مثلا يتوضأ مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وتجده ورس الهيئة، ثوبه مليء بالماء، وش بك يا فلان؟ قال: أنا لين دحين ما نويت. أنت لك 4 ساعات تتوضأ، إيش النية اللي ما تجي 4 ساعات؟ أو يقول: أنا إلى الآن ما غسلت إصبعي. كيف ما غسلت إصبعي؟ أو تجده مثلا وقت التكبير يكبر 3 4 5 مرات، يقول: أنا لسه ما قلت الله أكبر، قلت أكبر. وهكذا عياذا بالله يدور في هذا الفلك حتى يزهده الشيطان. يعني هو فكرة أن الشيطان رأى منه إقبالا على الخير، ورأى منه إقبالا على الطاعة، فأراد أن يصرفه، أراد أن يكرهه في هذا الطريق فيلقي عليه الوساوس. فإذا أغلق الإنسان أذنه أمام هذه الوساوس طاب أمره واستقام. ولذلك حينما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء هنا رجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، أنه يخيل إليه أنه يخرج منه الريح في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ميزان، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بمعنى أنه لا ينصرف حتى يتيقن، تيقن اخرج من الصلاة، ما تيقنت أبقى في الصلاة. والإصل مسألة من مهمات المسائل. طيب، الباب الذي بعده باب الغسل من الجنابة. طيب، الآن تكلمنا، احنا قلنا في بداية كتاب الطهارة، قلنا تعريف الطهارة، ما هو تعريف الطهارة؟ يا سلام، قلنا الطهارة هي رفع الحدث، وما في معنى رفع الحدث وإزالة الخبث. حنا إلى الآن ما زلنا نتكلم في الشق الأول، قضية رفع الحدث. ما هو الحدث؟ ما هو الحدث؟ تعال عرفنا الحدث في أول درس. نعم، قلنا الحدث هو وصف معنوي يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. قلنا هو وصف لا يرى بالعين المجردة، إنما هي من جملة الأوصاف التي يتلبس بها الإنسان زي الشجاعة. هل الشجاعة تراها مني الآن واقف على كتفي؟ لا، هي لا ترى، هي خلق أنا أتصف به، وكذلك الحدث هو خلق أو شيء أتصف به. طب هذه الصفة ما الذي ستحدث فيها ستمنعني من الصلاة؟ هذه سنقسمها لقسمين: وصف معنوي الحدث، وصف معنوي الحدث، وصف معنوي يمنع من الصلاة ونحوها مما اشترط له الطهارة، أو وصف يقوم بالبدن، وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الحدث وصف يقوم بالبدن مما تشترط. وطبعا النجاسة، ما هي النجاسة؟ رجعت، ما هي النجاسة؟ قلنا عين، يا سلام، قلنا النجاسة هي عين مستقدرة شرعا، الذي وصفها بالقدارة من هو؟ من قبل الشريعة. فلو جاء الناس إلى شيء وصفته الشريعة بأنه نجاسة فقالوا هذا ليس بنجاسة، هل نأخذ بكلامهم؟ يعني الآن الخمر نجسة، لو اجتمع الأرض كلهم قالوا لا، الخمر ليس بنجسة، هل يغير الحكم؟ لا، قلنا أنه وصف النجاسة أخذ من قبل الشرع. سمي شيء؟ النجاسة ولا الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. كلا فقلنا وصف معنوي صحيح، وقلنا وصف يقوم بالبدن أيضا. والنجاسة كما ذكرنا هي عين مستقدرة شرعا، عين مستقدرة شرعا، يعني شيء ملموس. لاحظ في الحدث قلنا وصف، قلنا الأوصاف لا ترى، صح؟ ترى الشجاعة، ترى الكرم، لا، هي أوصاف إن تلبس بها. بينما النجاسة لا، هي عين، أمر أنت تراه بعينك وتلمسه، كالدم، الخمر، هذه كلها نجاسة. طيب لماذا تكلمنا هذا الكلام؟ لأننا نقول أن الحدث هذا ينقسم إلى قسمين، في عندنا حدث الأصغر، في عندنا حدث الأكبر. ما الذي يسبب الحدث الأصغر؟ نواقض الوضوء تتكلمنا عليها. ما يسبب الحدث الأصغر هي نواقض الوضوء التي تكلمنا عليها. فلو سألك شخص قال توضأت، أو قال لك مثلا قضيت حاجتي ومسست ذكري وأكلت لحم الجزور، كم مرة عليه توضأ؟ مرة واحدة، صح؟ طيب، فإذا الحدث الأصغر الذي يسببه نواقض الوضوء التي ذكرناها، طب كيف يرتفع هذا الحكم؟ بالوضوء. كلامنا اليوم عن الحدث الأكبر، والحدث الأكبر هو ما يسببه أحد الأمور التي سنذكرها. طب هذا الوصف كيف يرتفع عن الإنسان؟ بالاغتسال. الحدث الأصغر مو داخل فيه رد عن الإسلام. رد عن الإسلام ما بيه؟ ما الحدث الأصغر ولا معاه؟ لا معا، يعني لو ارتد عن الإسلام ارتفع حدث، أو لو أحدث رد على الإسلام مش الاغتسال ضروري؟ لا، الاغتسال حق يسوع. لا، الواحد الكافر بعد نيسي أيوه هو سيغتسل، لكن غسله في هذه اللحظة سننظر، يعني الاغتسال سنقول لهم، أو خليه إذا جاءت هيتكلم فيه فصل. طيب، قال باب الغسل من الجنابة والموجب له، أكتب فوقها أي مسبباته، والموجب له أي مسبباته. طيب، أول قضية عندنا وأول سبب من أسباب التي يوصف بها المرء في الحدث الأكبر، قال واحد خروج المني. طيب، خروج المني أكتب فوقها سواء باحتلام أو ماذا؟ باحتلام بمرض. بمرض؟ لا، أو بجماع، أو بجماع. طيب، إذا الموجب له أي مسبباته، واحد خروج المني سواء باحتلام أو بجماع. طيب، هنا صاحب الكتاب ماذا قال؟ قال وهو الماء الدافق. صاحب الكتاب حينما قال الماء الدافق يريد أن ينبهك أنه المني لو خرج من مرض، يعني في بعض الأمراض تسبب للإنسان أن يخرج منه المني وهو لا يريد أن يخرج، فهل سنوجب عليه كل مرة أن يغتسل؟ لا، ستكون عليه مشقة. لذلك وضع صاحب الكتاب هذا القيد، قال أنا أقول لك أن خروج المني يوجب الحدث الأكبر، لكن تنبه ليس أي مني يخرج، إنما هو الماء الدافق. اكتب فوقها أي الذي يخرج بلذة، أي الذي يخرج بلذة. لو قلنا الذي يخرج بلذة سيخرج ماذا؟ الذي يخرج بغير اللذة ومن صوره الذي يخرج مثلا بالمرض، بالمرض يعني الموجب له قلنا مسبباته، واحد خروج المني قلنا سواء باحتلام أو بجماع. طيب هو الماء الدافق كتبنا فوقها أي الذي يخرج بلذة، فتصير عبارة خروج المني الذي يخرج بلذة، خلاص؟ للاستمتاع. فلو سألك شخص قال أنا رجل مثلا مصاب بمرض يخرج مني المني بغير إرادة، فما الذي سنحكم له؟ سنقول له إذا خرج منك المني لمرض فإنه لا يجب عليك الاغتسال. طيب عندنا كرمك الله ما يخرج من ذكر الرجل ثلاثة أمور، عندنا البول هذا كلنا نعرفه، وعندنا المني، والمني هو يقولوا سائل أبيض ثخين يخرج عند الشهوة. طيب وعندنا المني، عندنا المذي، عندنا بالميم المني، وعندنا المذي. طيب المذي هو السائل الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، بمعنى رجل اشتدت شهوته لكن ما استطاع أن يقضيها، فإنه يخرج منه سائل رقيق يسمى المذي. هذا يعني أحيانا قد يكون رحمة من الله عز وجل بهذا العبد، لأنه مثلا ما استطاع أن يستخرج شهوته فيخرج هذا السائل، أو أحيانا يخرج لمرض. طب المني ما حكم المني؟ المني طاهر. المني طاهر، المني طاهر. طب المذي نجس، خلاص؟ إذا البول إذا خرج من الإنسان فإنه نجس، نجس ينقض يسبب الحدث الأصغر، ويجب على الشخص أن يغتسل مما أصابه، لو أصاب فخذه في النجم عليه أن يغتسل. المذي ما حكم المذي؟ نجس، نجس. ما هو المذي أصلا؟ ما شفاء، هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، خلاص؟ اغتسال. طيب المذي هل يجب الاغتسال؟ لا، لا يوجب الاغتسال. طيب الذي يوجبه أن يغسل ما أصابه. طيب آخر شيء عندنا هو المني، وهو الذي يخرج بلذة، يخرج بجماع أو بأي طرق من طرق الإخراج، فهذا سيوجب ماذا عليه؟ سيوجب عليه أن يغتسل. طب لو أصاب المني فخذه هل يغتسل منه؟ لا، لا يغتسل. والاحتلام، والاحتلام. طيب لو رجل خرج منه مني فماذا يجب عليه؟ اغتسل. قام فاغتسل، فبعد الاغتسل خرج أيضا منه مني آخر، هل سيعيد الغسل مرة أخرى؟ لا. لا، لماذا؟ وليس فيه. نعم، هذا ما لم يخرج بلذة. فلو اغتسل المرء وخرج منه المني المتبقي في الذكر فإننا نقول له إيش؟ لا تعد، لا تعد اغتسالك. فقط وضوء. أي وضوء؟ نعم، يجب عليه الوضوء. سم مني والمذي والبول. الوذي، الوذي أنا سأتكلم عنه بعدين. طيب إذا هذا الحكم الأول. في أي سؤال يتعلق بقضية المني أكرمك الله؟ خلاص، إذا هذا هو ما يتعلق بمسائل في خروج المني. طبعا خروج المني بلذة إما يكون بجماع أو يكون مثلا باحتلال أو بغير. طيب القضية الثانية التقاء الختانين، اكتب فوقها أي الجماع. التقاء الختانين أي الجماع. طيب لماذا عبر صاحب الكتاب لي؟ ليش مختصر وقال الجماع؟ قال عبر بالتقاء الختانين ليبين من الفعل شيء. نعم، أحسن الله عليك. الفقهاء يحرصون في تعبيراته في الأحكام أن يلتزموا قدر الإمكان باللفظ النبوي. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانين فقد وجب الغسل. طيب فهنا لذلك عبر، ولا كان ممكن يعبر بالجماع والجماع إيش أوضح ليس كذلك، لكن عبر بهذا عشان يكون قريبا من النص النبوي. طيب التقاء الختانين بمعنى، والختانين أو الختان، خلينا نتكلم عن الختان. الختان عند الرجل هو أن يزيل الجلدة فوق رأس الذكر، هذا هو الختان عند الرجل، هو سيزيل الجلدة التي فوق الذكر. طيب بينما الختان عند الأنثى أنه يزيل جلدة فوق محل العلاج، فإذا التقى الختانين بمعنى إذا أدخل الرجل ذكره في المرأة فإنه يجب عليه أن يغتسل. طيب هذا أحد الأسباب. طيب باقي أسباب صاحب الكتاب ما ذكرها، منها الحيض والنفاس. الحيض والنفاس موجبان من موجبات الغسل. الموت، الموت لو مات رجل فإنه يجب علينا أن نغسله. إسلام الكافر، فلو أسلم الكافر فإنه يجب عليه أن يغتسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألقي عنك شعر الكفر واغتسل أو اغتسل في الرواية الثانية. طيب الآن سننتقل إلى كيفية الغسل. إذا عرفنا موجبات الحدث الأكبر كيف يرتفع الحدث الأكبر. طيب قال والواجب فيه واحد النية، اكتب فوقها واحد. طيب الغسل يا مشايخ فيه صفتين، في الغسل فيه صفة نسميها الغسل الكامل وصاحب الكتاب ما ذكره، وفيه صفة ثانية نسموها الغسل المجزئ. لو رجل احتلم أو جامع فلديه طريقتان حتى يرفع الحدث، وكلاهما طريقة صحيحة، أخذ بالأولى وأخذ بالثانية فالأمر راجع إليه. الغسل الكامل هو ما جاء في حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وميمونة هي آخر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وقبرها إلى اليوم في وادي سرق، وهي منطقة قريبة من مكة. طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. أول ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل من الجنابة بأبيه وأمي أنه يغسل يديه ثلاثة. طيب ثم قالت رحمة رضي الله عنها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه. الآن وضع الإناء ثم أفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثة. طب لماذا يبدأ أول شيء بغسل اليدين؟ يعني لو كان فيها نجاسة قد تعمم النجاسة على البدن. قال فغسلها مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ يمينه على شماله، بمعنى أنه أخذ الإناء فأفرغه على يده اليسرى، ثم قال فغسل مذاكيره ثم ضرب يده الأرض. إذن أول خطوة أن الإنسان يغسل يديه ثلاثة. الخطوة الثانية أنه يغسل ذكره وما أصاب بدنه. طيب لماذا سنقدم غسل الذكر على الوضوء؟ لأنه لو أراد، وستأتي هذه المسألة، لو أراد الشخص أن يغتسل فنوى باغتساله هذا أنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر لأجزاء عنه. طيب إذن أول شيء سيبدأ يغسل يديه. وهذه المسائل يعني قبل أن نبدأ هذه المسائل المسائل المهمة التي ينبغي لنا أن نشيع بين الناس. كثير من الناس يجهل قضية أنه الاحتلام يجب فيه الغسل، أو هو يعرف لكن ما يعرف كيف يغتسل، ويظن الاغتسال مثل الترويش، يوم تحت المروش خمس ثواني ثم يقول خلاص أنا اغتسلت. فنسأل هل نويت؟ قال أنوي ماذا؟ طيب هل مثلا توضأت؟ هل تمضمض؟ هل؟ قال لا والله ما أدري. هل ترتفع جنابته؟ ما ترتفع؟ هذه مشكلة كبيرة. كيف يقرأ القرآن؟ كيف يصلي؟ فلذلك مثل هذه الأحكام يعني ينبغي للإنسان أن يتعلمها ويطبقها ثم ينبه من حوله. يا فلان ترى الجناب، وكما قالوا لا ينال العلم متكبر أو خجول. فمثل هذه المسألة قد يكون فيها نوع من التعمق في بعض الأشياء، لكنها دين والإنسان يتعلم منها حتى يرفع الجهل عن نفسه. طيب إذا أول خطوة أن يغسل الإنسان يديه، انتهى من غسل يديه ينتقل فيغسل ما أصاب بدنه من النجاسة، فيغسل مثلا ذكره أو يغسل فخذيه، يغسل ما أراد. طب هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة يتوضأ كأنه سيتوضأ للصلاة كما قال في المؤمن، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. الآن انتهينا، توضأ، ما الذي سيفعل بعد ذلك؟ قال ثم يعم بدنه، أي يغسل رأسه، يوقف تحت مثلا زي المروش اليوم يوقف، فإذا كان صاحب شعر وفير يدخل الماء في شعره، وإذا كان أصبع مثلي فإنه يكتفي بإمرار الماء. طب الآن الماء الجنب الأيمن أول والجنب الأيسر بعد، ثم بعد أن يغسل رأسه سيغسل إيش؟ جسده. ثم بعد ذلك نقول له ماذا؟ أنت فعلت الواجب عليك. فقالت ميمونة رضي الله عنها، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسل مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ يمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضربه يده بالأرض، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما ذكرنا، غسل يديه بأبي هو أمي، ثم غسل ما أصابه من الجنابة، ثم توضأ، ثم غسل رأسه، ثم غسل سائر جسده. هذه الغسل يسمون غسل الكامل. لماذا؟ لأنه جمع بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه تتبع مواضع النجاسة فأزالها بيده. الأمر الثاني أنه توضأ. الأمر الثالث أنه اغتسل. الغسل المجزئ هو أن ينوي ويسمي ويغتسل فقط، يقول بسم الله وينوي أنه يرفع حدثه، ثم يقف تحت مروش ويعم بالماء كل جسده. هل توضأ؟ لا. هل تتبع مواضع النجاسة؟ لا، هو فقط وقف تحت المروش وأجرى الماء على كل جسده. فسواء كان الحالة الأولى أو الحالة الثانية كلاهما مجزئ، والإنسان طبعا إذا كان يستطيع أن يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي خير وأفضل. يستطيع أن يصلي بالثانية جنب اليمين، وهذا أهل السنة. أنا سأتكلم على اللي هو كيفية السنة المصرحة. خلاص نقول عفى الله عما سلف، نقول عفى الله عما سلف، لكن يحاول الإنسان في المرات القادمة أن يتنبه. شيخنا بعض الناس، بعض العلماء يرى أن الجهل عذر للإنسان. أنا يجي له شخص مثلا عمره 50 سنة يقول أنا يا أخي والله ما كنت أدري مثلا أنه مسح الرأس واجب، فلو 50 سنة يصلي بلا وضوء، لو أمرناه أن يعيد الصلوات هل فيها مشقة؟ سيعيد صلاة 40 سنة. كم ممكن يعني في السنة كم ركعة؟ سيكون فيها مشقة كبيرة. فلذلك نقول عفى الله عما سلف، لكن يحاول الإنسان. وأحيانا الجهل لا يكون عذرا للإنسان، الجهل يكون عذرا للإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتعلم، يعني هو يريد أن يتعلم، نزل الحرم ما وجد أحد يعلم، أو أسلم حديثا، تو أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فمن شدة فرحه أراد أن يحتفل بفرح شرب خمر، هل يأثم؟ نقول لا، لا يأثم، لأنه ما علمه أحد أنه حرام. لكن مسلم يعيش في أوساط المسلمين، يرى حلقات العلم، يرى تيسير الله عز وجل، حلقات في اليوتيوب، لو كتب في اليوتيوب كيف أغتسل الجنابة لوجد ألف وألف شخص يتكلم. هذا يأثم. لماذا يأثم؟ لأنه قصر. أنت المفترض يا فلان أن تتعلم هذه الأمور. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمر على أسواق المسلمين فيقيم من لا يعرف أحكام البيع، وكان يقول لا يبع في سوقنا من لم يعرف أحكام ربنا. لماذا؟ لأنه لو باع واشترى وهو لا يعرف أحكام البيع ما الذي سيحدث؟ قد يقع في ربا وهو ما يدري، قد يأخذ مال أخ آخر وهو لا يدري، قد يظلم وهو يتوقع أن الذي يفعله أمر صحيح. فلذلك الجهل قد يكون عذرا للشخص فلا يأثم، وأحيانا لا يكون له عذر فيأثم، وهو الشخص الذي قصر في التعليم. طيب إذا هذه غسل الكامل، هذا غسل المجزئ. طيب نرجع للكتاب، قال والواجب فيه واحد النية، حط وقع واحد النية. طيب ماذا ينوي؟ ينوي أنه يرفع الحدث الأكبر فقط بقلبه. طب هل يقف ويقول اللهم إني نويت أن أرفع لك الحدث الأكبر فتقبل مني. هل يقول كذا؟ لا. لا. النية أي محلة؟ قلب. ينوي بقلبه. طيب كم يأخذ وقت عشان ينوي؟ 10 دقائق؟ لا. نص دقيقة. هي الخطرة التي في القلب هي على طول مباشرة. يعني إذا أنا لو سألتك أنت فلان في الرايح أنا شخص من الجنابة أو في الرايح فلان أنا راح أتوضأ. هذه الإرادة هي النية. اثنين وتعميم بدنه بالغسل. فلو جاءنا شخص قال أنا صراحة يعني توي حاط توي ضبط شعري فما ودي يخرب فبس غسل جسدي هل يصح غسله؟ لا. أو قال مثلا أنا ما غسل أو من وراء ظهري فنقول لا يصح. لا بد يعم بدنه بالكامل الشعر وما يستطيع. طيب هل يدخل الماء في داخل أذنه؟ لا. نقول ما يظهر من الجسد ومع من ذلك المضمضة والاستنشاق. طيب إذا واحد النية، اثنين تعميم بدنه بالغسل. هذا هو الغسل إيش؟ المجزئ. المجزئ أنه ينوي ويغسل. طب ما هو الكامل؟ هو الذي ذكرناه، يغسل يديه، يزيل النجاسة، يتوضأ ثم يغتسل. شباب المجزئ يجوز أن يصلي؟ الله أعلم، هذه ما زلت أبحث فيها. طيب قال رحمه الله وتسن إيش؟ التسمية. طبعا احنا تذكرون في الوضوء ايش قلنا حكم التسميه في الوضوء؟ واجب. طيب من يقول ان التسميه في الوضوء واجب سيقول ان التسميه في الغسل ما هي حكمها؟ واجبة. ومن سيقول ان التسميه في الوضوء سنه سيقول في الغسل سنه. فنحن ذكرنا هناك ان المذهب عند الحنابله انه واجب. ف واجب. اكتب اثنين لسه ما هي مشكله اكتب فوق واجب. طيب قال ويدلك بدنه ويدلك بدنه بيديه. هنا الآن سيذكر الصفات المستحبة. يعني لو شخص الآن وقف تحت المروش وما حرك يديه فقط هكذا وقف فإن غسله إيش؟ صحيح. لكن لو احتاج مثلا في بعض المواضع أن يوصل الماء بيده فنقول له إذن يجب عليك أن توصل الماء. يعني مثلا بين الأصابع ما يصل الماء مثلا لو ما خلل فنسأل نقول له خلل ما تحت الإبطين ما أسفل الظهر الشعر إذا كان وفير يعني فيه شعور عالية فيحتاج الإنسان أن يوصل الماء إلى منابت الشعر إلى الجلدة فسيحتاج أن يفعل ماذا؟ يحتاج أن يدلك. فالدلك قد يكون مستحب وقد يكون إيش؟ واجب. طب شخص غطس في المسبح مباشرة هل يحتاج أن يدلك؟ لا. خلاص الماء عم كل الجسم لكن الشخص اللي يقف تحت المروش فإذا كان الماء سيصل بنفسه إلى كل مواضع الجسم سنقول له ماذا؟ قال لا والله أنا مروش صغير وقطرات الماء فلازم أنا أحرك يدي فنقول إيش؟ حرك يدك. ولو حرك أصل يده في التحريك سنة. وإنسان دائما يا مشايخ يحرص على السنة لا تقول هذه سنة فأنا لا أفعلها بل هي سنة افعل. طيب ويفعل الآن سيذكر لنا صورة تفصيلية. قال ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجناب واحد حط واحد واحد فبدأ فغسل يديه خلاص ثم لا هذه خليها أنا بس أبقى. فبدأ فغسل حط فوقها واحد فبدأ فغسل يديه واحد. طيب لماذا غسل يديه؟ قلنا حتى يزيل النجاسة. اثنين ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه. هذه الحالة الثانية أو الخطوة الثانية أن يزيل ما أصاب بدنه. ثلاثة ثم ضرب بيده على الحائط والأرض بمعنى أنه عاد فنظف يده لأنه لما غسل يديه ثم غسل النجاسة التي أصابت بدنه هل يرجع مباشرة فيضع يده على رأسه؟ لا يقوم يغسل يده ويكمل إيش؟ طيب ثلاثة ثم توضأ وضوءه للصلاة أربعة ثم أفاض الماء على بدنه ثم دنح فغسل رجليه. واضح الخطوات يا مشايخ الغسل خمسة أفاض الماء خمسة أفاض ليش؟ ثم ضرب على الحائط طيب. واحد غسل يديه نعم. اثنين صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه. ثلاثة ثم ضرب بيده على الحائط والأرض اكتب فوقها أي يغسل يديه أي يغسل يديه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض أي يقوم بتنظيف يديه. أربعة ثم توضأ وضوءه للصلاة. خمسة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل إيش؟ رجلي. طيب آخر مسألة عندنا وهي مسألة تهم النساء جدا. طيب الآن المرأة لو كانت مسوية ضفائر خلاص ضفائر فلو كانت مرأة مسوية ضفائر وأرادت أن تغتسل من الجنابة هل نقول لها فك الضفائر؟ لا نقول لا لا يجب عليك أن تفك ضفائر شعرك. طب تقول إيش الواجب عليها؟ نقول لها الواجب أن يعم الماء بشرة الجلد أو بشرة الرأس هذا هو الواجب عليك خلاص. لكن لو كانت الضفائر مثلا مشدودة جدا لا يستطيع الماء يدخل بين الضفائر فنقول حين إذا فك الضفائر لكن مثلا الضفائر خفيفة فإنها لا يجب عليها أن تفكها. قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. اكتب أي لا يجب على المرأة أن تفك ضفائر شعرها إذا إلا إذا خلاص اكتب فوقها أي لا يجب على المرأة. وكذلك الرجل لو كان مثلا رجل شعره طويل وفعل الضفائر فأيضا لا يجب عليه. أي لا يجب على المرأة أن تفك ضفائر شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. أي لا يجب على المرأة أن تفك ضفائر شعرها إذا روت الأصول. خلاص تجي عند المروش الضفائر هكذا تجي عند المروش الرؤوس هنا تقوم بتعميم الرأس بالماء فنقول لها جزاك الله خيرا وفعلت ما هو واجب عليك. إلا في الحيض حنتكلم عليه لو أرادت المرأة أن تغتسل الحيض يجب عليها أن تفك ضفائر شعرها. خلاص هذا فرق جدا مهم. يعني لو جاءت أختك سألتك قالت أنا أريد أن أغتسل من الحيض فنقول لها فك ضفائر شعرك. طيب سألت مرأة قالت أنا أريد يا شيخ أن أغتسل من الجناب هل أفك الضفائر؟ نقول لها لا تفك الضفائر. طيب ما الواجب علي؟ الواجب عليك أن تعمي رأسك بالماء. لا تعمم مو عمو هو عم لا عم له معنى التعميم معنى. يعني إذا لم تعمها تفك الشعر أي. ها غسل الجناب لا لازم إيه لازم موالاة في مدافع إذا أعطي توفى توفى لكن ما يجب عليه في الغسل المجزئ يا شيخ ما يجب عليه توفى خلاص. لو أراد قال يا أخي أنا ما عندي وقت أنا لازم أسافر الحين فدخل قال بسم الله ونوى الغسل ثم وقف تحت المروش ودرك وخرج هل يجب عليه توضأ؟ لا ما يجب عليه لكن لو توضأ يعني زم الله لو سمح خلاص أيوة لا ما المشكلة. لو شخص أصابته الجنابة فرمى نفسه في المسبح أو في البحر ارتفع أحد. طب آخر مسألة قال وإذا نوى بغسل الطهارتين أجزاء عنهما. يعني لو نوى الشخص قال أنا أنوي أني باغتسالي هذا أرفع الحدث الأكبر وصلا يعني هو مثلا أكل لحم الجزور ثم خرج منه المني كم حدث أصابه؟ حدث أكبر وحدث إيش؟ أصغر. طيب فلو نوى قال أنا أريد الآن باغتسالي هذا أن أرفع الحدث الأكبر وأن أرفع الحدث الأصغر صح منه ذلك. وهذا في الغسل الكامل لأنه في الغسل الكامل ما الذي فعله؟ توضأ ثم ما الذي فعله؟ اغتسل. الوضوء ما الذي فعل؟ رفع الحدث إيش؟ الإبل. والغسل الأكبر ما الذي فعل؟ رفع الجنابة فأجزاء منهما. طيب آخر مسألة قال وكذلك أو هذه خليها مع باب التيمم لأن لها علاقة بباب التيمم. طيب إن شاء الله في الدرس القادم نريد أن نعود إلى بداية الكتاب فنقرأه قراءة سريعة ونرقم ونحلل ونعلق. يا سلام. مثلا من فاته أن يكتب التعريف يعيد التعريف من فاته أن يعلق أو ما حضر أو مثلا غاب في بعض الأيام لأن الفقه تراكمي ولا تستطيع أن تجهل مسألة ثم نتكلم في مسألة أخرى. فأقول كما ذكرنا في ذلك الباب الحدث الأكبر كما عرفناه في بداية الكتاب وإنت ما حضرت ها هذا التعريف. فذاك ان شاء الله احرص ان شاء الله الحصه القادمه تجي معك من الكتاب، ومن بدايه باب احكام المياه الى باب الغسل الجنابه، حتى مثلا لو كان في اختبار، لو كان في اي شيء يكون انسان مستعد. طيب الأسئلة كمان سوي اكتب لنا اسئله واجابه. طيب خلاص عشان احنا نتدرب عليها. طيب خلاص. طيب